الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا إلى آخر سفر الهجرة ووصول النبي إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم. فأول عمل عمله قام ببناء المسجد. قال: ولما أراد بناء المسجد الشريف قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. البستان يسمى بالحائط، وثامنوني شو يعني؟ شو بتريدوا تمنه؟ لأشتريه منكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى. فأبى النبي ذلك وابتاعه منهم بعشرة دنانير، أداها من مال أبي بكر. فبتقديري كان لسه الإيمان ما استقر في القلوب، فأراد أن يتألف قلوبهم، قد يكون حياء، قد يكون مثلا حدا يعاتبهم يلومهم. أما لو كان النضج موجود، ليش أخذ من مال أبي بكر وما أخذ من مالهم؟ فأخذهم من أبي بكر لأنه إيمان أبي بكر ناضج، ما في ندم أو حياء أو تراجع أو إلى آخره. أما هم، وهو الطبيب وهو العليم، فعدم قبوله أنه يقدموا الأرض بلا ثمن، هذه من رحمته وحكمته. قال: وكان من جملة محل مسجده مسجد لأبي أمامة. إن المحضر ما كان كله لبني النجار، كان في قسم منه أيضا كان مسجد، وبعض منه كان مربدا للتمر، مصطاح ينشفوا الرطب حتى يصير تمر، وبعض منه بستان، وكان فيه قبور أيضا. فأمر بالقبور فنبشت، وبالعظام فغيبت، وبالخرب فسويت، اتمهمدت وتسوت، وبالنخيل فقطعت. ثم أمر باتخاذ اللبن، وبنى المسجد، وسقف بالجريد، جريد النخل يعني إضبان النخل الشفاية، وجعبت عموده خشب النخل. وقال ابنوا المسجد عريشا كعريش موسى، وظلة كظلة موسى، والأمر أعجل من ذلك. ما من نضيع الوقت بالحيطان وبالزخرفة وبالنقوش. شوفوا هندسة المسجد لما بيطلع من المهندس الأول. قال: والأمر، يعني أنا وقتي بينكم قليل، لما اشتغل بالحجار وما الحجار وبالتزويق مثل ما كان يعني في زمن الأمم المتحضرة في عصر النبوة كالرومان والفرس. قال ما في وقت، بدي أنا ابن الرجال، والرجال ما بناء عظمها وعضلها وكلاويها ومصارينها، بناء الرجال يعني بناء عقولها وإيمانها وقلوبها، البناء الإنسان الجواني اللي هو يعتبر نوايا، فالنوايا بدها سقاية وبدها تربة بدها حوض. النوايا إذا انحطت على سجاد أو على بلاط ما بصير نخلة، فبدها إذا كان تربة سبخة كمان ما تطلع بلا سقاية ما تنفرق. فقال فسألوه عن ظلة موسى وعن عريشه، فقال كان إذا قام أصاب رأسه السقف، ولم يزل المسجد كذلك حتى قبض رسول الله وتوفي. لكن الأصح أنه كان سبعة أزرع، لكن كان إذا واحد رفع يده تناول السقف. فشوفوا يا ابني، أولا المسجد كان أول لما إمامه كان أول، الإمام أول، أول بدنا نبني الإمام وبعدين نبني له المسجد. الآن المسلمين مساكين اللي عاجزيهم عن بناء الإمام، الإمام في عصرنا بده ينبنى من ناحيتين، الناحية الأهم والأولى بناء العلمي وبناء العقلي بالحكمة، أنه هو مقود الأمة ليقودها إلى صراط الله المستقيم، إلى سعادتها في دنياها ودينها، ليكون ما مزكى، طاهر النفس، طاهر القلب، طاهر الأخلاق، لا، ليكون فوق ذلك مزكي، يكون مربي، مهذب، طبيب، معالج. فإذا وجد هذا الإمام نعمر له إيش مسجد، فعند ذلك يعتبر المسجد مسجدا. أما إذا كان ما مزكى، حب الدنيا حارق القلب تبعه، شلون بده ياكل، شلون بده يشرب، شلون بده يتجوز، وين بده يسكن، وين بده يصفي، هذا ابني ما إمام. لو أخذ 50 دكتورة من الأزهر، هذا مشغول بالدنيا. فالإمام بده يكون مشغول بالله وبتنفيذ أوامر الله بمقود الحكمة، يعرف الأسباب والمسببات، حكمة الأقدار، يعرف الواقع، يعرف الزمن. شوف النبي ما رضي يأخذ الأرض بلا ثمن، يعني بيجي النبي مال لبناء المسجد وبيرفض المساعدة، ما معقول. ليش أخذ أرضي يأخذ المساعدة من أبي بكر؟ هذا الماضي لا يزال لساته ماله ناضج. هي من حكمة، هي اسمها الحكمة. فكمان من الحكمة قال، كان بيحسن النبي يقول أخي سوب اللبن وجريد النخل وقضبان النخل ما بصير، جيبوا حجر وجيبوا نحاتين وجيبوا همسين وجيبوا. النبي عمر النبوة كلها من حيث المدة 20 سنة، يمكن يقول 10 سنين بعمارة. أنا جامع أبو نور تحمل ما كان قريب 10 سنين، وأنا من أول الأمر إخواننا بدجني شان الحجر من قلت له الامر اعجل من ذلك معي. فما اني ما منطلقة من الحديث، منطلقة من تحسسي ومن شعوري، وشعوري والحمد لله يعني بعرف الحديث، لكن ما اجى لبالي نص الحديث في ذلك الوقت، اجى لبالي الواقع. فنحن الان المهم اذا وجد الامام، لما وجد النبي وجد الجامع، اما اذا وجد الجامع ما بنوجد الامام. هذا اللي عم يصلي بالمحراب 4 ركعات حي الله واحد من اللي وراه بيصلي مثل صلاته. اذا كان بيزيد بشوية تجويد، التجويد بتعلمه جماعة، هذا التجويد ما بيقود امة ابنه. الامام بده يكون عقل الامة وروح الامة. النبي اقام الدولة، الدولة بمعنى الدولة، واقام دولة الايمان. الان انا من وجهة نظري ما في حاجة للشيخ يعمل الدولة ولا يفكر بالدولة. الدولة قائمة، الدولة قائمة وعم بتجاهد العدو. فالدولة من الشعب، الشعب بيحتاج الى انك تغذيه بثقافة الوحي وثقافة القرآن. رجال الدولة ما بيمتنعوا ولا بيعرضوا. اذا كنت حكيم يا ابني، انا ما رأيت في الدنيا من يتمرد على الاسلام من غير المسلمين، من غير. فالشيخ بدل ما يعمل حرب مع الدولة يضيع المسلمين ويضيع طاقات الدولة والعدو على الحدود. هذا ابني ما حكي، هذا ما بيصلح. اللي بيصلح بده يكون نائب عن النبي، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا بنعمل له المسجد. اما لا عنده حكمة ولا مزكى ولا مزكي، وما عنده علوم القرآن، متعلم لي ستون واحد يتوضى، الولد صغير يتوضى يا ابني، هلا جيب لي اكبر شيء خليه يتوضى، ويجيب واحد من حزرمة خليه يتوضى. يعني هذا موديل 57، هذا موديل 84، السيارة لموديل 84 تفرق عن موديل، ما هيك؟ طيب الوضوء مثل بعضه، والركوع والسجود، يعني بس قل والله احد، اداك يقول قل والله احد، يبقى احد هالهمزة هل يبقى اخر الدال، ما راح تبدي الاسلام. هذا شيء لفظي، هذا امر سهل بسيط. اما تعالى علم الاخلاص، الشيخ بيحسن يعلم الاخلاص، هو تعلم الاخلاص، بيحسن يعلم خشية الله ومخافة الله، بيحسن يعلم محبة الله. تعليم محبة الله اعظم لما تعليم لواحد يحسن الوضوء عمليا، بس بيقول له الاركان والفروض والشروط، وعم توضي وما بتوضأ الا من ميت الفيشة. هل بدي فلسفة فاضية وتارك جوهر الامور؟ هو بنفسه ما تعلم ولا عرف المدرسة ولا التقى بالمربي. مولانا خالد راح اجا من شمال العراق الى الحجاز لحتى يفتش على الشيخ المربي. لما عثر عليه، ومثل اللي بيدور على كنوز، لو 1000 واحد اللي دور بالشام على كنز، كم واحد اللي بيلاقي الكنوز؟ ولا واحد. 100,000 يمكن ما بيلاقوا كنز، ما هي قد ما عثروا. الشيخ اغلى من الكنوز يا ابني، الشيخ الحقيقي. بس الناس سكارى وما هم بسكارى، سكرانين بحب الدنيا، يعلموا حياة القلب بالله، يعلموا ذكر الله، يعلموا علوم القرآن، يعلموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة الأسباب المسببات، شو ضرر المعصية في مالك في نفسك في سمعتك في آخرتك. بعدين الموعظة لك ثواب، لك الله المنزل العالي، إذا خالفت بتكون سبب لشقائك لتعاسك لفقرك لزلك لهوانك. الموعظة ترغيب وترهيب، والحكمة بيان الأسباب والمسببات، إنه إذا عملت كذا يتسبب عنه كذا، إذا لعبت بالقمار بيروح مالك، إذا وقعت في الزنا بيروح مالك، وبتقع في الأمراض وتسقط قيمتك في المجتمع. هذا ترغيب الدنيوي. الأخروي عذاب الله مع الحكمة، وبده يكون في معه إيمان. الإيمان نور يا ابني، الإيمان نور في القلب. قال ثم لما بنى النبي المسجد، يعني بدأ بالبناء، وضع حجرا، ثم استدعى أبو بكر قال ضع حجرك إلى جنب حجري، ثم استدعى عمر فقال ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثم استدعى عثمان قال له حط حجرك بجنب حجارهم، استدعى علي كما قال له حط حجرك بجنب حجارهم، ثم قال هؤلاء الخلفاء بعضي. وعندما كانوا ينقلون اللبن، كان المسلمون ينقلون لبنة لبنة، وعمار بن ياسر ينقل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله. ما يخلي النبي يحمل، شوفوا ابني اخلاق الشيخ، عم يحملوا لبن يحمل معهم، يزق احجار يزق معهم، وان كان واجب المسلمين ما يمكنوا، ما هي يحفظوها عن النبي. لأخي شيخي ما تجبر الطينات، النبي كان ينقل اللبن، هذا ما أجبر، هذا الشيخ هو بيقدر الأمور. أما الشيخ بده يضع في نفسه كتشجيع للناس، إذا اقتضى الأمر أنه يحفر مع الذين حفر، مثل ما النبي حفر في الخندق، ويحمل اللبن كما حمل في مسجده الشريف. فقال له النبي يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك لابن ابني؟ قال إني أريد من الله الأجر. فمسح النبي التراب عن ظهره وقال له للناس أجر ولك أجران، وآخر سادك من الدنيا شربة لبن، وتقتلك الفئة الباغية. فلما صار القتال بين سيدنا علي ومعاوية، كان سيدنا عمار في جيش سيدنا علي، ولما نزل للمعركة كان جوعان، قالوا نجيبوا لي شيء اكلوا، ام جابوا له لبن. فتذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدق الله وصدق رسوله، ثم قال اليوم القى الاحبة محمدا وحزبه، وكان ذلك في معركة صفين. ثم قال إن النبي قال لي إن آخر شيء تتزوده من الدنيا شربة لبن، والله لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر، يعني إلى نخل هجر، أي صوب الخليل، لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. واستشهد في صفين عن عمر، أديش كان عمره؟ عن 93 سنة. وبهالعمر ويقاتل، شو هذا يا ابني؟ هلا الشباب بيهربوا من المعركة، ما هي؟ وبيحب انه يحط بدل، وبيحب شلون هذا بهالسن بهالعمر جسمه ضعيف؟ فمين اللي اعطى القوة؟ اللي اعطى القوة ايمان الحي. فالايمان يا ابني هو اللي بيعطيك الارادة، بيعطيك العزيمة، بيعطيك الطاقة، بيعطيك الشجاعة، بيعطيك السخاء، بيعطيك الاقدام، بيعطيك الحكمة، بيعطيك العلم. الناس بتخمن الايمان انه والله انا مؤمن، امنت بالله وملائكته، يعني اذا قلت اكلت رز وبامية وكوسة محشي وقت الغداء، هذا يا ترى اذا كنت جوعان بروح جوعك؟ واذا قلت تجوزت بنت فلان الفلانية يعني اجاك اولاد؟ هذا ايمان القول. الايمان الحقيقي بده هجرة الى من تصح الهجرة اليه، وبده تربية من المربي، وبده استمرار مثل وضع الفسيلة والشكل في الارض، بدها تتم مستقرة في الحوض. اذا انتزعتها بعد الاستقرار وطلعت شروشها لحظة واحدة، اذا سحبتها تتمزع كل شروشها الطرية، ولو رجعتها بتكون فقدت الشروش، فمصيرها الموت. الان يا ابني اذا كل نكبات المسلمين سببها شيئان، مثل ما النبي قال صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس، العلماء والامراء. الامير لازم يكون متخرج من المسجد. انو مسجد؟ وين المسجد يا ابني؟ المسجد احلى من العسل في نظر النحل. اذا حطيت صحن عسل قريب من خلية بعد 5 دقائق شو بتشوف؟ الخلية كلها ركبت فوق صحن العسل. والعلماء يا ابن العالم الحقيقي هكذا كل الناس تقبل عليه ابدا. العين غذاءها بالمنظر الجميل، والاذن غذاءها بالكلام الجميل، اللسان غذاؤه بالطعم الجميل، النفوس والقلوب والارواح غذاءها بالروح الجميله، بالعقل الجميل، بالحكمه، بالعلم. فانت ايها العالم اذا صرت، النبي كان نشا عالم اول، لما امير اول نشا عالم معلم، بعدين صار امير وتنازل عن الامارة وتنازل عن الملك. قال عبد الله ما بده يكون همك الدنيا، كون خادم للملك، كون خادم. بزيل النبي ما وطئ عنقه الشريف وكان بيحسن بدعوة الله يهلك كل كفار مكه، لو ضربه كف اللي قوته قوة نبوه 40 رجل كان بيصرعوا بيصرع 40 واحد. فكان دائما يقول اللهم اغفر لقومي، وفي رواية اللهم اهدي قومي. مين قومه؟ كانوا كلهم كفار. فإنهم ما بس يدعي لهم ويعتذر، فإنهم لا يعلمون. هلأ المجتمع من الجهل والجاهلية، إذا رأوا الشيخ دعا للحاكم يا غيرة الله يا غيرة الدين، جهل. مجتمعنا ابني جهل وجاهلية. لك هاي فعل النبي، ما بده فعل النبي، بده أهواءه. هذا فعل النبي، هاي الحكمة، بده أهواءه. هيك سنة النبي، بده أهواءه. اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، بعمر وأبو جهل. اثنين كانوا أبو جهلين قبل إسلام عمر. كان عمر أقل شدة على النبي من أبو جهل. اثنين كانوا من مرات بعضهم البعض. ما قال اللهم اهديهم قد يهتدوا، قال اللهم أعز الدين بهم، بواحد منهما. أما لو صلوا اثنين لكن عرفات أنه واحد، هذا دعا بما يتناسب مع علم الله الغيبي. طيب الشيخ إذا دعا، الله يرحمه الشيخ بشير الخطيب، دعا للرئيس، شو دعا له؟ دعا له الله يوفقه لما يحبه ويرضاه، الله يجعل على يده خير هذه الأمة في دينها ودنياها، أسوة برسول الله. ما نقضي برسول الله، لكن بمين نقضي؟ بأهوائنا وبجهلنا وبالعوامة اللي بالشارع. هدول بدهم يعلموا العلماء ويعلموا المشايخ، يقودوا الأمة. هذا مرائي، هذا اللي بيطلب الطلب جاهل ومرائي. أولا بده رضاء الناس، ما بده رضاء الله، وبده الجهل، ما بده العلم، وبده الحمق، ما بده الحكمة، وبده خراب الإسلام، ما بده بناء الإسلام. ولذلك الإسلام عم يتقدم عن طريقه اللي ما عم يتأخر. قال هدول هالجماعة صلوا 40 سنة، قديش عنده وقديش خسروا المسلمين وخسروا المجتمع. شو بنوا للإسلام؟ شو أفادوا المسلمين؟ إجا منهم غير الضرر؟ تنبرجي بده يقود طيارة، ولو كان نيته طيبة. هل أبوه كان ضعيف وكان دنيا سيف، وقال له كشل لي الدبانات، كشل له والدبانات يرجعوا. بعدين قال له ايه انت؟ قال والله لا اعمل شغلي ما حدا عملها. جاب حجر كبير، قال له اسلخ الدبانات ضرب واحد طالع فاطس خد. خلى الدبانات لحتى اجتمعوا على مناخير ابوه وعلى عيون ابوه وعلى وجه ابوه، وحط النيشان على المظبوط، شال صغرة وسلخ الدبانات اللي على مخه على ابوه وعلى عيونه، فك سلخة. النية طيبة لما ما طيبة؟ النية طيبة. والعائل ابني ما بيكفي النية الطيبة، ولا الله قال يزكيهم، ما قال، كان ما بيقول يعلمهم الحكمة. الحكمة كل عقل تضع الأشياء في مواضعها. فالآن يا ابني أنا باعتقادي لو وجد العلماء الأكفاء ما عاد بيصير حرب في كل الدنيا، بكل الدنيا ما عاد بيصير جهاد. كان الجهاد لأنه كانت الملوك تمنع انتشار الإسلام ودعوته. هلأ كل أمم العالم هي عم تبحث عن الحقيقة. حكى لي أحد إخواننا امبارح بأوروبا، الأوروبيين اللي عم يقسموا وعم يتوقفوا شيء، سجودهم بالبكاء، صلاتهم بالبكاء، التزام للإسلام أحسن من المسلم اللي صلوا بالإسلام 50 سنة. هات لي 50 شيخ، هات لي 100 شيخ بفرنسا وهيدأ لي بعد 10 سنين فرنسا كلها تطلع مسلمة. نحن بدنا نقسم المعركة طريقة حمو جمو، أول منطهره وما بنعرف منطهره، بده يطهره بالمنشار. شو وبيقطعله مال جلده، بيقطعله القشرة مع مع اللبة. قال أسلمه. فهذا لما برجع الضيعة تبعه أسلمت. إيه شلون أسلمت؟ ولا شوفه الباس ودم وخال ودم ودمع في شرشير. قال هذا إيش؟ إيه هذا الإسلام؟ إيه ما عرف حدا يسلم. إن شاء الله ربي بيأرجينا وقت وما بيكون بعيد الحاكم والعالم والأمة تمثل شخصية واحدة في بناء الإسلام. وما أحلى الإسلام يا ابني، ما أجمله. أنا لما حكيت السيد الرئيس عن محاضرتي اللي ألقيتها في موسكو في أكاديمية العلوم ودعي لاستماعها أساتذة جامعة موسكو، هي تعتبر قضية تاريخية، وكبار المستشرفين، قال لي أتاني تقرير مفصل ورفعت رأسنا عاريا. الرئيس عم يفرح بالإسلام لما عم يزحف، عم يغضب لما عم يغضب، وقلوا كلام أكثر من هيك. وكان النبي تارة ينقل معهم اللبن كمان يحمل. شوف ابني أخلاق الشيخ بده يكون، بدك تترسم أخلاق النبي، خطوات النبي في الأخلاق، تشارك الناس حميل حفير. أنا بزماني بجامع أبو النور قديم حافر كثير وحامل اطراب ومطين ومنجر وسايق طنبر وحمل على الحمير اطراب نقله عند الحفر. لما هذا بيشجع الناس. وكان ينشد وهو ينقل اللبن قول عبد الله بن رواحة، قل هذه الحمال لا حمال خيبر. حمال خيبر، قوافر خيبر كانت تجي بالأرزاق وبالأطعمة وبالأغذية وبالأقمشة والتجارات. قل هي الحمال حمل اللبن. إيه شو اللبن بتاكل؟ إيه من هاللبنات فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، أكلوا البقلاوة وتزوجوا ملكات الجمال وصاروا ملوك الدنيا، وبالآخرة هم ملوك الجنة. أما حمال خيبر تعطي النتاج، هذا أبر ربنا، يعني يا ربنا وأطهر. اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. يعني كمان مع حمل اللبن ومع التقوى ومع الذكر ومع التهجد كمان كانوا يراغوا عن نفوسهم. أناشيد عراضات، لكن أناشيد وعراضات كلها تلتقي مع بناء الإسلام. فارحم الأنصار والمهاجرة وعافهم من حر نار ساعرة، يعني مشتعلة، فإنها لكافر وكافرة. الله قال عن النبي وما علمناه الشعر، يعني النبي ما كان هو ينشئ الشعر، لكن إذا شاعر أنشأ الشعر، إذا هو أنشده هذا ما بتنافى مع قوله تعالى وما علمناه الشعر. النبي ما كان شاعر، أنا مالي شاعر، لكن إذا أنشد قصيدة شاعر ما بكون شاعر. وكان الصحابة ووضع النبي يوما رداءه وهو يعمل، فوضع الناس أرديتهم وهم يعملون، وقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل، أو لذاك منا العمل المضلل. وكان يحمل اللبن حتى يغبر صدره الشريف. وكان من جملة العاملين عثمان بن مضعون، وكان رجلا متأنقا مرفها ظريفا. السمباتيك بيسموه شو؟ اللي هيك نازيك، شغل نازيك، دائما الجرافات والكوي ومدري ايش. والاسلام من جملة الاسلام بناء المسجد، اذا ما اشترك ببناء المسجد بيكون حيطه ناقصه شي مدماك، ما بصير، بده يجي ومأنق وكوي وكرافات ومرافات حمل. لكن كل ما يحمل لبنة بس يبعدها عن توبه، ما يلزقها صدره لحتى ما الجرافات او عايز يتلوث. فاذا وضعها نفض كمه ونظر الى ثوبه، فان اصابه شيء من التراب نفضه، رد يحملها رد ينفض ورد ايه. فنظر اليه علي بن ابي طالب فانشد يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها، عم يشتغل دائما بشكل دائم ومتواصل قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. اللي ما له سائل عن الأواعي، وما له سائل عن الغبار، وما له سائل عن الطين، واللي دائما عم ينفض لي بده كل ابني، بده مروع، بده فرشاية، وبده مكواية، قال هذا ما مثل حكاية هذا. فقال علي على سبيل المطايبة والمباسطة، فسمع قول علي عمار فجعل يقول كما قال علي: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. فقال: يا ابن سمية، لأعرفن بمن تعرض. انت عم تلطشني وتسمعني ما هي لحتى تحقرني قدام الناس، والله لتكفن او لأعترضن بها وجهك، او بستخك بها الابني على مناخيرك وعلى راسك. فسمعه النبي فغضب، فقالوا لعمار: ان رسول الله قد غضب فيك، ونخاف ان ينزل فيك قرآن. قد كان يخافوا من زعل النبي، من غضب النبي. فقال: انا ارضيه كما اغضبته. فاتى الى النبي فقال: يا رسول الله، ان اصحابك يريدون قتلي. قال: ما لك ولهم؟ قال: يحملون لبينة لبينة، ويحملون علي لبينتين. غير مجرى الحديث. فأخذ النبي بيده فطاف به المسجد، وجعل يمسح الشعر الذي في جهة القفا، ويقول: يا ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية. فقتلوا أصحاب معاوية لما شاع مقتله. والحديث شائع، عمرو بن العاص قال له لمعاوية، قال له: جماعتنا قتلوا عمار، والنبي قال: تقتلوا الفئة الباغية. إذن نحن على الباطل وعلي على حق. قال له: إنما قتله من أخرجه ودفعه إلى القتال. هن اللي جابوه للمعركة، هن اللي قتلوا. قال له: إذن الذي قتل حمزة هو النبي، يعني أخرجه للقتال، ما في شك كان المستحق للخلافة والمحق في القتال مين؟ سيدنا علي كرم الله وجهه. لكن الآن شو الفائدة؟ يعني هلا أنت راح تصير قاضي؟ هلا القاضي مين؟ والحاكم بينهم الله عز وجل. والنبي قال: اذكروا محاسن موتاكم. لما أسلم عكرمة، فلما كان يمر على الصحابي يقول هذا ابن أبي جهل، لعن الله أبا جهل. الواحد لو كان أبو كافر وسب له يا بتأذى، فشكى ذلك إلى النبي، فالنبي قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، اذكروا محاسن موتاكم. الأخوان الشيعة العقلاء منهم والفهماء عم يترفعوا عن هذه الأمور، بس سفيان معاوية ما حلين عنده. ف بالحكمة ابني، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالمؤاخاة. ف لكن شيء ناشئين عليه من بطون أمهاتهم من ظهور آبائهم، تجي تغير النياب بيوم واحد. معاوية فتح قبرص، كل المسلمين اللي بيحسن يفتحوا قبرص، ما بيحسن يفتحوا جبر من فلسطين. إذا وزننا مسلمين العصر المليار بمعاوية، بيطلع معاوية أشرف وأعظم إلى آخره. بعدين يعني سيدنا معاوية، معاوية ما في مين يحاكمه على ما فعل، ما في مين، الله. فإذا الله وكلت بمحاكمته لما هو المحاكم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما. خلينا نشتغل ما بمعاوية، نشتغل بفلسطين، نشتغل بإسرائيل، نشتغل بوحدة المسلمين، نزيد المسلمين فرقة ما بيكفي فرقتهم. صاروا جيشين وصلنا 1000 سنة عم نلعن بعضنا وننزق بعضنا، والعدو احتل كل بلادنا. نترك الواجب الحالي ونروح لواجب بعد قبل 14 قرن وما بيفيدنا شيء، هذا حمق وجهل وجاهلية إلى آخره. وجعل قبلة المسجد إلى جهة بيت المقدس. هي من عند النبي لما بيأمر من الله، بيأمر من الله. الله ما بيعرف ان الكعبة بس القبلة تصير للكعبة، بيعرف الله. ليش هيك الله عمل؟ الله كان سياسي؟ لما ما كان سياسي لك الله بيفهم لما ما بيفهم. الشيخ عم بيفهم لك الله عم يسائس عباده وبيحسن يقصف رقبتهم. بيده ملكوت كل شيء، القادر على كل شيء، بلحظة بيطير الكون كله، ومع ذلك سايسهم عشان خاطر اليهود. كان المدينة كان فيها عدد من اليهود كبير، فهن بيعظموا بيت المقدس. قال له النبي عمير قبلتك إلى بيت المقدس تألفا لليهود. الشيخ شلون أنت عم تتألف؟ الشيوعي احكيلي شو؟ شلون عم تتألف الملحد وتارك الصلاة وشارب الخمر والمستهتر؟ رأسا بتقول له كافر؟ إذا أنت صانع كفر مالك صانع إيمان، أنت موزع كفر مالك موزع إيمان. الكافر ما بك الأنبياء شو خاطبوا الكفار؟ ما قالوا لهم يا أيها الكفار، قالوا لهم يا قوم. ما هيك؟ يا قوم. الله قال لهم يا قوم، قال لهم الله يا أيها الناس، يا أيها الناس. المسلمين قال لهم يا أيها الذين آمنوا. بدك تتعلم أدب القرآن، اسلوب. انا كنت بتمنى وارجو من الله، الله يعطيني الوقت، كنت اريكم شوية فقه، اريكم شوية اخلاق، بس لحتى اعلمكم كيف تعلمون. هلا المسلم اذا ما بيعرف سيرة نبيه، طيب شلون بده يحب النبي؟ فقال وجعل النبي قبلة المسجد الى جهة بيت المقدس، وبنى بيوتا الى جنب المسجد باللبن، وسقفها بجذوع النخل والجريد. اول عمل عمله ايش؟ بناء المسجد. بعد بناء المسجد ارسل الى مكة من يأتيه باهله، بابنته فاطمة وام كلثوم وزوجته سودة بنت زمعة وخادمه اسامة بن زيد وخادمته ام ايمن. هدول كان عيلة النبي كم شخص؟ خمس اشخاص، بنتين وام ايمن الخادمة واسامة ومرته مين؟ ما كان عنده غير زوجة المسمات بايش؟ بسودة بنت جمعة. وبنتين النبي رقية كانت متزوجة بسيدنا عثمان، وزينب كان اخذها ابو العاص، وهذا اسلم بعدين. ثلاثة بعد ما جاب اهله بخمس اشهر من الهجرة اخى بين المهاجرين والانصار، بده يربط المجتمع، بنى المسجد، بيجي الشيخ هو بيبني المسجد، اذا ما في شيخ المسلمين عم يفتحوا دكان بقلاواتي، دكانة بقلاوة ومن غير بقلاواتي، بيفتحوا دكان حدادة من غير حداد، بيشتري مزرعة من غير مزارع، بيشتري سيارة من غير، شوفوا ايش الفائدة دي. هلا مساجدنا ما فيها فائدة، خطبة عشر دقايق هي ما بتعمل ايمان واسلام. الشيخ بده يكون من الفجر الى بعد العشاء في المسجد اسلامي. شيء رابع، النبي دعا اليهود، انه النبي بده يوحد المجتمع، فاذا المجتمع في دين اخر الاسلام ما بيضغط على اصحاب العقائد ان يدخلوا في الاسلام كرها. فدعا اليهود وكتب بينه وبينهم معاهدة على ترك الحرب والأذى، لا بيحاربهم ولا بينال أحد منهم أذى من أي مسلم، يعاملون كمواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، على أن لا يعين عليه أحدا من أعدائه، وإن دهمه عدوا ينصروه، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، حقوق الحياتية الدنيوية الاقتصادية كبقية المسلمين، وبدهم يؤدوا للوطن حقه. إذا حدا بده مين صار يمثل الوطن والدولة؟ النبي، فبده يكونوا مع النبي يستعين بهم على عدو الإسلام. فمؤاخاة، فالنبي بيعرف بالسياسة، بيعرف ابن المجتمع، بيعرف يوحد الأمة، شغله على المظبوط، يعني عم يشتغل الشغلة قبل وقتها، كل شيء قال يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال كل شيء بوقته ظريف. اما الان هالعصر يا ابني والله بيكون في مشايخ حقيقيين والله لا بتم شيوعي ولا بتم ملحد ولا بتم تارك صلاة، كل هاي برقبة المشايخ، بس مساكين المشايخ ما لهم رقبة وما لهم الراس، اكتاف فيه عضلات فيه لكن لا راس ولا رقبة، شو بدك تحمله؟ اذا ما له ربع عليه بدك تحمله؟ راس ما في، شلون بدك شلون بده يعقل الامور؟ شوف فعل النبي يا ابني، 13 سنة في مكة، صبر وتحمل وذكر. يا ترى الشيخ لما قرأ في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، شو فهم الشيخ منها؟ وشو الشكل والكيفية اللي طبقها ونفذها الآية؟ حكوا لي شوف انت شو احمد، احكي لي شوف فهمت من الآية وشو يعني شو المقصود من الآية لما الله عم يحكي لنا اياها، انه سيدنا موسى ترك قومه وطلع لجبل الطور، شو بده يعني بجانب الطور؟ اخذ معه صندوق الضامة والطاولة، اخذ معه الشدة والبرسيس، اخذ معه كتاب، لكن شو عمل؟ مثل ما عمل النبي في غار حراء. طيب هي كريم الله موسى بعد 40 يوم شو صار؟ وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجية. هذا ما فقه؟ وواعدنا بقلقل الدال، نون بمدها حركتين، لك ايه شريط بيعمل هاي؟ شريط حقه فرنجين احسن منك بيقرا. طيب ليش ما اتممناها بعشرين؟ ايه لانه 30 يوم ما كفى، الله يزيدهم بال40 اجى الفتح، فاذا ما صار لك 30 زيد بال40 زيد. الشيخ ادخل مريد الخلوة، فنقيب الاخوان قال للشيخ هذا المريد استوى، صلوا احوال وانوار وكشوفات وكذا، قال له يا ابني لسعته اعجر ما نضج مثل التين اليابس، قال سيدي قشف، قال له يا ابني ما نضج، قال شلون لحتى تعرف؟ قال له اجربه، قال له شلون؟ قال له قدم له الطعام وكثر له الملح كثير بالاكل، فقدم له السفرة وملحها عن 3-4 امثال، فلما اول معلقة ذا ناوأ بالنقيب وزوره والغضب ملأ نفسه حتى صارت عيونه حول، وشال اجره وضرب الصفرة وصحون على العتبة، اختلط الرز بالشوربة والشوربة باللبن واللبن اجى على اواعي النقي وصار يشرب اللبن ولبس بدلة من اللبنية، رجع عند الشيخ شافه اواعي كلها ملوتة، شو بها؟ قال له والله يا سيدي كلامك مضبوط لساعته اعجر ما تزكت نفسه. فالمريد يا أمي لو صلوا أحوال وأنوار، إذا ما صلوا أخلاق ما صلوا تقوى، لذلك كان الشيوخ كثيرا ما يربوا المريد أول وبعدين يدخلوا الخلوة، فإذا أخلاقه ضعيفة ودخل الخلوة قالوا أخطر ما يكون المريد إذا فتح عليه قبل أن تتزكى نفسه، في أنانيته وأهواءه وبينغر وبيمشي من وراء الكشوف، والكشوف ما هي الاصل يا ابني؟ ما بيعرف في فقه الطريق ولا بثقافة الطريق، وشي بيطير العقل ابني. مرحلة من مراحل طريق الطيران إذا ما كان بإشراف العارف بالله المتمكن بيخرب بيوت الناس وبيروح عقائدهم بيروح إيمانهم ودينهم. فسيدنا موسى بعد ما كما الله عمل له مناورة وما تلك بيمينك يا موسى عطى صلاة العصا هزم فرعون وجيش فرعون وغرقهم في البحر. هاي كلها من 40 يوم كل شغل النبي من مدرسة هراء. النبي لا قعد بكلية ولا قعد بمعهد ثانوي، قعد بمعهد الله. بس شغلة النبوة لها ترتيب آخر، من تعلم ما أوحي إلى النبي. إذا بنتعلم ما أوحي إليه ما بنسلك الطريق تبعه، ما بدنا نوجد الوعاء اللي بده يحمل هذه العلوم. علوم النبي كانت تجي من السماء، النور اللي نزل في قلبه أعطى الطاقة، أعطى الإخلاص، أعطى الصدق، أعطى البذل، أعطى الصبر، أعطى التلذذ في كل ما يصيبه في ذات الله. الطريق شائك يا أبي، لا ظل المشيخة حفة أم كلثوم أو حفة خروف محشي. بدك ينالك الأذى بالقول وبالفعل والجوع والضرر. إذا كنت حكيم الآن المجتمع إسلامي ابني، كان مجتمع النبي وثني. فأعد حالك شوية إعداد وتعلم منيح، ما بتحتاج كل الأمور. لما الناس بيشوفوا إسلامك الجميل الحلو كلهم بيقبلوا إيديك. ومن جملة من آخى النبي بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فقال سعد لابن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فإني مقاسمك مالي. يعني ما واحد طفران قال له تعال أنا رح قاسمك مالي، شو عندك مال؟ والله عندي رغيف ونص، ثلاث ارباع لي وثلاث ارباع لك، زنديل غني سوي. قالوا مقاسمك مالي، وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها تتزوجها. الشيوعية ماشية بالسيف بالتوميغان، أما في الإسلام لما النبي آخى بينهم على إيش؟ على الحق، اثنين وعلى المواساة، ثلاثة وعلى التوارث. بالتوميغان ان اللي ما بيعني بقطع رقبته بالايمان. هذا الفرق بين النظام الاسلامي والنظام شغل البشر. هذا مين بده يعمل الايمان ابني؟ الشيخ بعد بده يتقي الله يا ابني، تقوى الله. وبدنا نعرف كيف التقوى، وتتعلم صنعة من غير معلم مستحيل يا ابني. فقال له: بارك الله في اهلك ومالك. كمان غنى النفس، كلهم صاروا اغنياء. دلني على السوق فباع واشترى حتى صار من اكثر الصحابة مالا. فسيرة النبي لازم كل المسلمين بكرة طالب العلم يعلمون سيرة النبي، يوم يعلمون السيرة، يوم لتفسير القرآن. ما يوم لازم كل، كان شيخنا كل يوم له 3 دروس. بس كان شيخنا ما حمل حملتي، انا حملت حملات، كان متفرس. شيخنا كان درس بعد الفجر الى طلوع الشمس، وبعضهم يقرأ الختم وبعض الختم يقرأ درس البخاري لبعض طلاب العلم، بعض العصر ختم درس، بعض العشاء ختم درس. كل يوم لو اجى على الدرس زاد انه واحد يقعد معه، درس الفجر كان يمتلئ المسجد ويعرق الحيطان. ما هيك ابو نايف؟ ابو نايف احد ابناء شيخنا الله يرحمه ويقدس روحه ويرضى على ابو نايف. انا ابو نايف عم يعمر المسجد اكبر من جامع ابو النور. هي اثر تربية الشيوخ، هي اثر تربية الشيوخ. مساحة الجامع هون الحرم 1000، عنده 1700. الله يتقبل منك بقبول حسن. هو متبرع بالجامع فيما بلغني كل محيطجه. الله يعطيك العافية. ما في حس انه يا ابو نايف انت بدك مساعدة نساعد معك، افتحنا طريق نساهم معك. هذا ابني. المسلمين في نوم عميق مخدرين، في منهم اموات لا رجاء في حياتهم، من القلوب في رجاء في حياتها. الأسامة اللي ما في رجاء في حياتها بحسب قانون الله عز وجل. المسلمين بدهم شيخ ابني. جامع الأموي قديه جامع عظيم، الحرم المكي حرم النبي الآن، نتاجه بما فيه من معلمين ومربين ومرشدين. الآن الله يتفضل على المسلمين ويتحنن. ما بالدعاء بس، بدنا نسعى كل واحد مثل الشيخ رجب اجى للجامع عامل، الشيخ رمضان اتى عامل، عمال مثل بقية الناس لكن همة عالية قلوب طيبة. فجدوا اجتهدوا صاروا من كبار الدعاة من كبار المربين. استاذ اسامة اتى طالب في الاعداد، جد اجتهد صار من كبار الدعاة. شيخ عمر، شيخ بشير، شيخ بشير كان اجير في الدرجة ما هي؟ قال له استاذ في الجامعة. شيخ عمر كان طالب بالابتدائي، اجى على الجامعة ما هي شيخ عمر؟ صار الحمد لله مرشد وربي وداعي الى الله، ونفع الله نفع الناس بهم، وهن كمان ما ضاعوا، ما في واحد ما له بيت، في منهم له سيارة في منهم ما له، الله يبعث لهم سيارات. الشيخ لازم المسلمين يا ابني يكرموا الشيخ قبل ما يكرموا انفسهم، يقدموا الشيخ على انفسهم على اولادهم على حياتهم. والشيخ كمان بده يقدم المسلمين على روحه على حياته، ما بالأمانة بالجد بالأصول على حسب القواعد الصحيحة. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فالعضاضة هاي تسند هاي وهي تسند، نص القوس بسدود والنص الثاني وحده، حطهم مع بعضهم البعض يزدوه وبيحلوا أسر فوق منهم. ما هيك؟ هي هالناحية هي المسلمين مقصرين فيها. كل مسلم بده هي يفقه المسلمين فيها. حق الشيخ، تكريم الشيخ، تجيع الشيخ، كما أن الشيخ إذا راح لعند الشيخ هو بيجي يقعد بمكانه، لأن الشيخ صعب بهالوقت الجاهلي أنه يحسن يفهم الناس بحقه. يجي أخوه في الله اللي أنت يغيب لك جمعة جمعتين ووكلني فيهم، يغيب جمعة. فهكذا ابني، هذا اللي يعني من الوسائل اللي يمكن أن المسلمين يعودوا لدينهم. أما بالدعاء الحل الله رجعنا لديننا، مثل اللي يقول اللهم ارزقني ولدا لكن من غير زوجة. الله هيك والله بخجل انا من الدعاء الى الله، لانه اذا بدك تدعي بطلب الولد بيكون في عندك نية وعزم وارادة واسباب في الزواج وتهيئة الوسائل. بعد ما تبذل كل الوسائل في الجواز تقول اللهم ارزقني ولدا، ما هيك؟ واذا ما بدك تهيئ من الوسائل كيف تقول اللهم ارزقني ولدا؟ كذاب انت في طلب الولد لما صادق. الله يردنا لديننا، اول من هيئ كل الوسائل، نهيئ الشيخ والشيخ بهيئ حاله بكل طاقاتنا بكل امكاناتنا بكل ما نملك من وسائل. فاذا ادينا كل الوسائل قل اللهم ردنا الى اسلامنا ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.